تطوع في الصلاة، أحب أن أعرج إلى الكلام على سجود السهو. سجود السهو الذي يخطئ فيه كثير من الناس، لا أقول العامة فقط بل العامة والخاصة، حتى بعض أئمة المساجد لا يدركون أحكام هذا الباب، باب سجود السهو. سجود السهو سببه السهو، ولهذا أضفناه إلى السهو، فقلنا سجود السهو أي السجود الذي يجب أو يشرع بسبب السهو. طيب، أسباب سجود السهو ثلاثة: زيادة ونقص وشك. اضبطوها، زيادة ونقص وشك. والزيادة إما قولية وإما فعلية. الزيادة القولية إن كانت مما تبطل به الصلاة كالسلام مثلا، فإن الإنسان إذا سلم قبل تمام صلاته وجب عليه سجود، وجب عليه إتمامها ثم سجود السهو. فإذا سلم الإنسان، هذه مسألة، خلوها نأخذها مسألة مسألة، يمكن التقسيم هذا يشوش عليكم شوي. أولا، إذا سلم الإنسان قبل تمام صلاته، إن كان متعمدا بطلت الصلاة، وإن كان ناسيا ثم ذكر وجب عليه أن يتمها ثم يسجد للسهو. مثاله: صلى الإنسان الظهر، ولما قرأ التشهد الأول استمر وأتم التشهد، ثم سلم، وش بقى عليه من الصلاة؟ ركعتان. ذكر، نقول ائتي بالركعتان، بالركعتين. قام فصلى الركعتين كالعادة، ثم سلم، ثم سجد للسهو سجدتين وسلم. أفهمتم الآن؟ طيب، الدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، فسلم من ركعتين ثم تقدم إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها وشبك بين أصابعه كأنه غضبان، كأنه غضبان، يعني لم ينبسط ولم ينشرح صدره. لماذا؟ لأنه لم يتم الصلاة. وهذه من نعمة الله على الإنسان، أنه إذا حصل منه خلل في عبادته لم يعلم به، أنه يجد نفسه منقبضا حتى يمن الله عليه بإكماله، بخلاف الإنسان الذي لا يبالي. الإنسان الذي يحرص على إتقان عمله لو فرض أنه سهى فسيسر الله له ما يجعله يتقنه. المهم، لما رآه الصحابة على هذه الحال، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، المهابة العظيمة، هاب الناس أن يكلموه، حتى أخص الناس به أبو بكر وعمر هاب أن يكلمه. وكان في القوم رجل يداعبه النبي عليه الصلاة والسلام، يسميه ذا اليدين. ذا اليدين يعني صاحب اليدين، لأن يديه طويلتان، فكان رسول يداعبه. فتقدم الرجل لكنه تكلم بكلام عجيب، كلام لو رأيت الفلاسفة أو المناطق يتكلمون عليه لوجدت الواحد يحمر ويصفر قبل أن يقوله. قال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ سبحان الله، ما قال نسيت ولا قال قصرت الصلاة، قال أنسيت أم قصرت الصلاة. فيه قسم ثالث لا يمكن أن يقع من الرسول، وهو أن تعمدت السلام قبل أن تتمها. هذا من حيث القسمة العقلية ممكن، لكنه غير وارد باعتبار حال إيش؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن لو أنني أنا سلمت قبل تمام الصلاة يحتمل أنني نسيت، يحتمل قصر الصلاة ولا ما يحتمل؟ بالنسبة لي أنا ما يحتمل. طيب يحتمل أني خرجت متعمدا ولا لا؟ يحتمل، أنا غير معصوم من أن أرتكب الخطأ. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحتمل في حقه إلا شيئا، وهما أنسيت أم قصرت الصلاة. فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لم أنس ولم تقصر. سبحان الله، الرسول يقول لم أنس ولم تقصر، والناس كلهم يعلمون أنه ما صلى ركعتين. هل يقع الكذب في كلام الرسول؟ لا والله، حاشا وكلا. لكن قال ذلك بناء على غلبة ظنه، ولهذا نقول من قال بغلبة ظنه فظهر الأمر خلاف ما يقول فليس بكاذب. حتى لو حلفت وظهر الأمر على خلاف ما تقول فليس عليك شيء، لأنك لست بحانث. لو قلت مثلا بناء على ظنك، والله ليقدمن زيد غدا، فمن المثال والله ليقدمن زيد غدا، يعني إيش يقدم غدا؟ يعني إيش بكرة؟ ولكنه لم يأتي، هل عليك كفارة؟ ما عليك كفارة يمين. لماذا؟ لأنك حلفت على ما في نفسك وظنك أنه يقدم ولم يقدم، فليس عليك شيء. ولهذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، أقره، مع أن الرجل ما فتش كل البيوت ولا نظر. على كل حال نرجع إلى قال النبي صلى الله عليه وسلم لم أنس ولم تقصر، فنفى نسيانا يعتري البشرية، ونفى القصر وهو حكم شرعي لا يمكن فيه الخطأ. فقال الرجل رضي الله عنه بلى قد نسيت، بلى قد نسيت. اجتمع الآن ظن الرسول صلى الله عليه وسلم واعتراض هذا الرجل، يحتاج إلى حاكم بينهما ولا ما يحتاج؟ ها يحتاج. ولهذا قال للناس أحق ما يقول ذي اليدين، ما أخذ بنفسي ولا أخذ بقول الرجل، يحتمل أنه هو المخطي أو الرجل المخطي. فقال للصحابة أحق ما يقول ذي اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فتقدم إلى مكانه فصلى ما ترك، صلى ركعتين ثم سلم ثم سجد السجدتين ثم سلم. انتبه، واضح المثل الآن؟ طيب، صلى الفجر وسلم في أول ركعة ثم ذكر، ماذا يصنع؟ صلى الفجر وسلم في أول ركعة ثم ذكر، ماذا يصنع؟ يأتي بركعة ويسلم ثم يسجدتين ويسلم، وعلى هذا سر. طيب، مسألة ثانية، زاد الإنسان في صلاته ركعة أو ركعتين أو سجودا أو سجودين أو قياما، ماذا يصنع؟ إن كان عامدا بطل الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. إن كان غير عالم ناسيا فإنه لا تبطل صلاته، ولكن ماذا يصنع؟ إذا ذكر في أثناء الزيادة وجب عليه الرجوع، إذا ذكر في أثناء الزيادة وجب عليه الرجوع والتشهد ثم يسجد ثم يسلم ثم يسجد ويسلم. هذا الكلام واضح ولا؟ طيب، ذكر في أثناء الزيادة نقول يرجع ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتين ويسلم. مثاله قام إلى خامسة في صلاة الظهر، مش هذه زيادة؟ لما ركع وقال سمع الله لمن حمده ذكر أن هذه الخامسة، هل نقول كمل الركعة؟ لا، ما يكمل الركعة، لو كمل الركعة بطل الصلاة. إذن يجلس يجلس يجلس فيقرأ التحيات ويكملها ويسلم ثم يسجد سجدتين ويسلم. معلوم هذا ولا لا؟ يغلط بعض الأخوان في هذه المسألة، يقول إذا شرع في قراءة الزائدة لم يرجع، هذا خطأ. إحنا سمعنا عن أئمة يقول إذا شرع في قراءة الزائدة اللي الخامسة في مثالنا لم يرجع، نقول هذا خطأ. الزيادة لا يجوز الاستمرار فيها، متى ذكرت وجب عليك إنهاء الزيادة وأن تجلس ثم تقرأ التشهد ثم تسلم ثم تسجد سجدتين وتسلم. الدليل حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر خمس ركعات، فلما سلم قالوا يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال لا، لو حدث شيء لأنبأتكم به صلوات الله وسلامه عليه، ما يمكن يحدث شيء إلا علمنا قبل أن نفعل، لو حدث شيء لأنبأتكم به، ولكني بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. ثم سجد صلى الله عليه وسلم سجدتين بعد أن ذكروه، سجدتين وسلم. إذن إذا زدت في الصلاة وذكرت في أثناء الزيادة فاجلس وكمل والسجدتين وسلم. إذا لم تذكر الزيادة إلا بعد الفراغ منها فماذا تصنع؟ انتهت الزيادة الآن، لم تذكر أنك صليت خمسا إلا في التشهد، لما جلست التشهد الأخير ذكرت أنك صليت خمسا، نقول استمر في التشهد وسلم واسجد سجدتين بعد السلام، اسجد سجدتين بعد السلام. أفهمتم يا جماعة؟ طيب استمع بارك الله فيك حتى نكمل. هذا كم مثالا ذكرنا الآن؟ ها؟ الظاهر أنكم ما دمنا نبحث في النسيان نسيتم. كم ذكرنا الآن؟ اثنين. سلم قبل التمام أو زاد. طيب مثال في النقص، رجل يصلي الظهر مثلا فقام عن التشهد الأول الذي يكون بعد الركعة الثانية، قام ولم يجلس، فنقول إن ذكرت قبل أن تقوم فارجع، وإن ذكرت بعد أن قمت فلا ترجع، سواء شرعت في قراءة الفاتحة أم لم تشرع. تصورتموها الآن؟ طيب هذا رجل قام عن التشهد الأول، نقول له إن ذكرت قبل أن تستتم قائما ارجع وتجهد واستمر في صلاتك، إن ذكرت بعد أن شرعت بعد أن قمت لا ترجع، استمر في صلاتك. في هذه الحال في الثانية، يعني إذا لم تذكر إلا بعد أن قمت، نقول لا ترجع وكمل الصلاة واسجد سجدتين قبل السلام، قلت سجدتين قبل السلام. لما قلت حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الظهر فقام من الركعتين فلم يجلس، فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر فسجد سجدتين ثم سلم. وهذه هي نفس المسألة. قال أهل العلم وهكذا كل واجب يتركه الإنسان سهوا فإنه لا يرجع إليه إذا فارق محله ويسجد للسهو قبل السلام. مثاله نسي أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، ولما قال سمع الله لمن حمده ذكر أنه نسي أن يقول سبحان ربي العظيم، هل يركع ليقول سبحان ربي العظيم؟ لا يركع، لأنه فارق محله، ولكن يسجد للسهو قبل أن يسلم. إذن القاعدة الآن إذا ترك واجبا ناسيا حتى فارق محله فإنه لا يرجع إليه، ولكن يسجد للسهو سجدتين قبل السلام. ودليل حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه كم هذه؟ ثلاثة. رابعا رجل شك، وما أكثر الشك، شك كم صلى في الظهر، أثلاثا أم أربعا؟ يعني ما يدري الآن هو في الثالثة ولا في الرابعة، وهذا كثير ولا قليل؟ كثير، لا يدري هل هو في الثالثة أو في الرابعة. نقول له ابني على ما يترجح عندك سواء الثلاثة والأربعة، فكمل عليه واسجد سجدتين بعد السلام. أرجو الانتباه هنا لأنه الشك فيه حالي. أقول رجل شك في صلاة الظهر هل هو في الثالثة أو الرابعة، ماذا نقول له؟ ابن على ما ترجح عندك أول، قبل أن نقول ابن على اليقين، نقول ابن على ما ترجح. قال ترجح عندي أن هذه الرابعة، نقول له هي الرابعة، كمل وسلم واسجد للسهو بعد السلام. عرفتم الآن؟ طيب، قال ترجح عندي أن هذه هي الثالثة، نقول اجعلها الثالثة واتي بالرابعة وسلم واسجد للسهو بعد السلام. دليل ذلك حديث ابن مسعود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في من شك في صلاته أصلى ثلاثة أم أربعة، قال فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. يتحرى الصواب المتحري مترجح، مرجح، فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه ثم ليسجد سجدتين بعد أن يسلم. عرفنا هذا ولا لا؟ طيب، رابعا، أقول رابعا ولا أقول خامسا؟ خامسا، رجل شك وهو يصلي الظهر أهذه الثالثة أو الرابعة؟ قلنا له هل يترجح عندك شيء؟ قال لا، ما يترجح عندي شيء، كل سواء عندي، ما أدري هل الثالثة أو الرابعة. نقول اجعلها الثالثة، يعني ابن على اليقين، واليقين هو الأقل. فإذا شك هو في الثالثة أو الرابعة نقول اجعلها الثالثة وأتي بالرابعة واسجد سجدتين قبل أن تسلم. سبحان الله، الشك يختلف، الشك اللي في الترجيح يكون سجود السهو فيه، واللي ما في الترجيح يكون قبل السلام. الشك الذي في الترجيح يبني على ايش؟ الراجح كذا. اللي ما في الترجيح يبني على الأقل وهو اليقين. نعم، يبني على اليقين وهو الأقل، يبني على اليقين وهو الأقل. واضح يا جماعة؟ طيب، من هذا كله عرفنا أن سجود السهو تارة يكون قبل السلام وتارة يكون بعد السلام. يكون قبل السلام إذا زاد، أنا وش أقول؟ يكون قبل السلام إذا زاد، إذا أخطأت قومون، إذا نقص، أي لأن ذكرنا قبل السلام إذا ترك التشهد الأول الواجب. طيب، يكون قبل السلام إذا نقص، يكون بعد السلام إذا زاد، وفي الشك يكون قبل السلام، يكون قبل السلام إذا لم يرجح، ويكون بعد السلام إذا رجح. الحمد لله، بارك الله فيكم. سمعت أخا يقول إن الأئمة يسجدون قبل السلام، ونقول نعم، ونحن سمعنا أن الأئمة يسجدون للسهو قبل السلام على كل حال، وهذا لا يخلو من أحد أمرين، إما الجهل وإما الاجتهاد. إما الجهل لأن بعضهم لا يدري ما الذي قبل السلام والذي بعده، وإما الاجتهاد لأن بعض الأئمة يقول لو أخرت سجود السهو إلى ما بعد السلام لشوشت على المصلين. انتبه، نقول لهذا الذي اجتهد هذا اجتهاد خاطئ، لأن الاجتهاد الذي يستلزم إبطال السنة اجتهاد فاسد وخاطئ. نقول افعل السنة حتى يعتادها الناس ثم لا ينكرونها، أما إذا بقيت دائما لا تفعل السنة فإن الناس سينكروا السنة، لكن افعل السنة حتى يعرفها الناس ثم لا ينكرونها بعد ذلك. والذي يفعل السنة السجود بعد السلام في موضعه داخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فنقول افعل السنة وثق بأن الناس سوف يعتدون هذا الأمر. في واحد يقول أنا أول ما سلمت وأنا ساهي أبجعل السجود يساوى بعد السلام، لما سلمت لج الناس علي وش يقولون؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ليش يقولون سبحان الله؟ لأنه ما تعود ولا اعتادوا. لكن يقول بعد أن اعتادوا وصار كلما سجد للسهو تكلم مع الناس وقال يا جماعة أنا سجدت للسهو بعد السلام لكذا وكذا، أو يقول سجدت قبل السلام لكذا وكذا، لما اعتاد الناس وعرفوا صاروا إذا سجد بعد السلام لا يستنكرونه، إذا سجد قبل السلام لا يستنكرونه، بل لو سجد قبل السلام في موضع أن يكون سجده فيه بعد السلام لاستنكروا، قالوا ليش أنك سجدت بعد السلام وأنت زائد في الصلاة مثلا. إذن ينبغي بل يجب على طالبة العلم أن يبينوا السنة إما بالقول وإما بالفعل. وأيهما أبلغ، الفعل ولا القول؟ الفعل. ولهذا لو جعل الإمام يذكر المصلين دائما بسجود السهو ويعلمهم بأحكامه ثم يجي بعد يومين يسألهم الجواب والله ما أدري أرشدني جزاك الله خير. نعم. لكن لو سجد مرة واحدة بعد السلام وقرت في نفوسهم وصاروا يذكرونها، سجد إمامنا بعد السلام لماذا؟ ثم يسألون السبب، فإذا عرفوا السبب بطل العجب، وعرفوا أن سجود السهو يكون قبل السلام أحيانا وبعد السلام أحيانا. واضح؟ لو أن الأخ ذكر لنا متى صورة يكون فيها سجود بعد السلام وأنت قائم. شك وبنى على اليقين. لا، إذا شك وبنى على اليقين يكون بعد السلام. أين قلبك؟ إذا شك إيش؟ يبني على اليقين. إيش يبني دين الآن؟ يعني يرجح ما عنده. إذا شك وصار عنده شيء راجح يبني على الراجح ويسجد. لا تلقون يا جماعة، وأنت لقنت خطأ أيضا. إذا ارتاب يعني وقلنا له متى يعني إذا ارتاب وقلنا له أين الراجح عندك؟ أيوة. قال الراجح كذا، قال لا أدري. طيب هذا يبني على إيش؟ يبني على يعني الأقل الأقل. ويسجد قبل السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن يأتي دور الأسئلة، لأني أظن أنكم أدركتم إن شاء الله مسائل سجود السهو. وقد وردني سؤال يقول ليتك تكتب شيئا في هذا، وهو مكتوب في كتيب صغير، نعم، كتب فيه أحكام سجود السهو وأدلته. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ما كيفية العمرة عن الصبي؟ وما حكم الألفاظ التالية؟ ما صدقت على الله، لا سمح الله، لا قدر الله. طيب، العمرة بالنسبة للصبي إذا كان الصبي مميزا يقال له افعل كذا، إن الإحرام بالعمرة لبي طف اسعى، وإن كان غير مميز فإن وليه يقوم مقامه في النية. وعند الطواف يوكل من يطوف به معهم، أو يسعى وكذلك السعي، أو يسعى يطوف أول لنفسه ثم يطوف بصبيه، ويسعى أول لنفسه ثم يسعى بصبيه. وأما قول القائل ما صدقت على الله فليس معناها ما صدقت الله، المعنى ما ظننت أن هذا يقع، ما ظننت أن هذا يقع من الله عز وجل، هذا هو معناها، ولا أحد يشك في أن هذا هو المعنى، وهذا المعنى جائز. وقوله لا سمح الله لا قدر الله، أما لا قدر الله فهذه لا بأس بها، وهي ليست نفيا لتقدير الله، ولكنها نفي بمعنى الدعاء، أي أسأل الله أن لا يقدر ذلك. وأما لا سمح الله فهي من حيث المعنى مثل لا قدر الله، من حيث الصيغة مثل لا قدر الله، لكن في نفسي من جوازها شيء، لأن كلمة لا سمح قد يشم منها رائحة أن الله يكره على الفعل فيسمح أو لا يسمح، والله عز وجل لا مكره له، فتجنب لا سمح الله هو الأولى والأبرأ للذمة. أما لا قدر الله بمعنى أني أسأل الله أن لا يقدر ذلك فهذا لا بأس به. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، لا فضيلة الشيخ في النصر. جزاك الله خير شيخ. فضيلة الشيخ جزاك الله عن المسلمين خيرا، بعض العطور أو العطور كثرت هذه الأيام، ولعل أكثرها لا يخلو من الكحول، فما الحكم لو تعطر بأحدها رجل أو امرأة وأدى الصلاة والحالة ما ذكر، خاصة وأن العود غالي الثمن لا يستطيع كثير من الناس؟ الصلاة فيها في من الصلاة أعني صلاة من يتطيب بهذه العطور صحيحة على كل حال وليس فيها إشكال، وذلك لأن هذه العطور ليست بنجسة، لأن الكحول الخالصة ليست بنجسة، لأن الخمر ليس بنجس، نجاسة حسية يجب التطهر منها. وأظن أننا أجبنا على هذا السؤال إجابة مبسوطة مدعمة بالأدلة من الكتاب والسنة، أدلة الإثبات وأدلة النفي، أدلة إثبات طهارته وأدلة نفي نجاسته بناء على البراءة الأصلية، وأنه لا دليل على نجاسته. وفمن فإذا أراد السائل البسط في هذا وأدلته فليراجع الأشرطة المسجلة. هل يجوز أن تكشف زوجتي عند زوج والدتي؟ ينبغي أن نعلم قاعدة تحريم المصاهرة، الذي يحرم بالمصاهرة أربع: أم الزوجة وبنت الزوجة وأم الزوج وابن الزوج. ما هي؟ أم الزوجة، أب الزوجة، أم الزوجة، نعم، وبنت الزوجة وأب الزوج وابن الزوج. طيب أحسنت، هذه أربع، ثلاث منها تحرم بمجرد العقد، وواحدة لا تحرم إلا بالجماع. قال الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. فإذا تزوج إنسان امرأة حرمت على ابنه، وإن نزل على ابنه وابن بنته، وإن نزل بقوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. وقال تعالى في الآية التي بعدها: وأمهات نسائكم، أمهات نسائكم. فإذا تزوجت امرأة رجلا حرم عليه أمهاتها وجداتها وإن علون. وقال: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم قبله، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ربائبكم من هن؟ بنات الزوجة. فإذا تزوج الإنسان امرأة حرم عليه بناتها وإن نزلنا، بناتها وبنات بناتها وبنات أبنائها وإن نزل. لكن الله قيد ذلك بقيدين انتبهوا لهما. القيد الأول ربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا قيد. من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هذا القيد الثاني. إذن بنت الزوجة لا تحرم على الزوج إلا بشرطين: أن تكون في حجره، وأن يدخل بأمها، أي يجامع الزوجة. أما القيد الثاني فقد قال الله تعالى فيه: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وأما القيد الأول التي بحجوركم فسكت الله عن مفهومه، ولهذا لم يعتبره أكثر أهل العلم، وقالوا إن هذا القيد قيد أغلبي لا مفهوم له، فليس له مفهوم يخالفه. فبنت الزوجة التي دخلت بها حرام سواء كانت في حجرك أم لم تكن. وعللوا ما ذهبوا إليه بأن الله تعالى ذكر مفهوم المخالفة في قوله اللاتي دخلتم بهن، وسكت عن مفهوم المخالفة في قوله اللاتي في حجوركم، وهذا دليل على أن ذلك ليس، على أن القيد في قوله اللاتي في حجوركم ليس بمعتبر. المهم أن ثلاثة أو أن ثلاثة من هؤلاء يحرمن بمجرد العقد: أمهات النساء، وزوجات الآباء، وزوجات الأبناء. أما بنات الزوجة فلا يحرمن إلا إذا كان قد دخل بأمهن. ولهذا لو عقد الإنسان على امرأة، نضرب مثل: عقد زيد على امرأة تسمى زينب، ولها أم تسمى عائشة، وبنت تسمى فاطمة. كم النساء؟ ثلاث: زينب هي الزوجة، عائشة هي أم الزوجة، فاطمة بنت الزوجة. ثم طلق زينب قبل أن يدخل عليها، وجاءنا يسأل: هل يجوز أن يتزوج فاطمة أم زينب؟ ها؟ لا، لا يجوز. هل يجوز، صح، هل يجوز أن أتزوج عائشة أم زينب؟ لا يجوز. يا إخواني ما دخل على أمي. المثال مرة ثانية: تزوج رجل امرأة اسمها زينب، لها أم اسمها عائشة، وبنت اسمها فاطمة، ثم طلق زوجته زينب قبل أن يدخل عليها، يعني بعد ما مضى شهر وما جاءها ولا دخل عليها طلقها، فجاء يسأل: هل أتزوج أمها عائشة؟ لا يتزوج. لماذا؟ لأنها أم زوجة، وأم الزوجة تحرم بمجرد العقد. طيب، سألنا: هل يجوز أن أتزوج فاطمة بنت زينب؟ نعم، نعم يجوز. ليش؟ لأنه ما دخل بأمها. طيب سأل: هل يجوز أن أتزوج زينب؟ ما ماتت يا أخي، كيف ماتت؟ موتها غصب عليه. طيب، هل يجوز أن يتزوج زينب؟ يا إخوان، طلقها، طلق زينب وراحت عنه. والطلاق قبل الدخول كما تعرفون ما في عدة، بمجرد الطلاق راحت. فجاء يسأل الآن، يقول: هل يجوز أن أتزوج عائشة؟ قلتم: لا يجوز. يجوز أن يتزوج فاطمة؟ قلتم: نعم. يجوز أن يتزوج زينب؟ يجوز. بارك الله، يجوز يا إخواني، أقول يجوز. يجوز، وش اللي حرمها عليه؟ ما هي زوجته؟ طلقها وأراد أن يتزوجها، ما يحتاج، لا بد من عقد جديد، لأنه ما فيها عدة، إن بانت منه بمجرد الطلاق. إذن يجوز، يجوز يتزوج زينب وعائشة، لا، فاطمة. أحسنتم، بارك الله فيكم. طيب، هل يجوز أن يعقد على فاطمة قبل أن يطلق عائشة وهو ما دخل على عائشة؟ هذا قصدي. نعم، هل يجوز أن يتزوج فاطمة قبل أن يطلق زينب وهو ما دخل عليها؟ لا يجوز، لأنه لا يجوز الجمع بين المرأة وأمها، كما لا يجوز الجمع بين الأختين. قال الله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. أرجو أن تنتبهوا لهذه القواعد. المحرمات بالصهر أربع: ثلاث يحرم بمجرد العقد، وواحدة لا تحرم إلا بالدخول الذي هو الجماع. طيب، فضيلة الشيخ، أنت قلت في الدرس السابق إن الكافر يعذب عذابا أبديا، إذن ما قولك في قول الله عز وجل: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون؟ أرجو التوضيح. نعم، هذه الآية اختلف فيها أهل العلم هل المراد من مرقدنا أي من نومنا، فقيل إنهم ينامون بين النفختين يعني يستريحون من العذاب، وقيل إنهم لا ينامون ولا يستريحون، ولكن المراد بالمرقد الرقود، لأنهم سوف ينتقلون من عذاب القبر إلى عذاب القيامة، وعذاب القيامة أشد وأعظم، فيقولون: يا ويلنا من بعثنا من هذا المرقد الذي نحن فيه بالأول، وهي القبور. فالمسألة خلافية، هل هو رقود بمعنى نوم أو رقود بمعنى المكث في هذا المكان كالنعم؟ فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، انتشر استقدام الخادمات من خارج البلاد، وأنا أجد صعوبة كبيرة في إقناع زوجتي بالاستغناء عنها، ولكن جميع أخواتها وأخواتي وأخواتها كل منهم عنده خادمة أو أكثر. أسألك أن توضح المسائل التالية: هل من حق الزوجة على الزوج إحضار أن يحضر لها زوجها خادمة تساعدها؟ وما حكم الشرع في بعض الأحيان أن الخادمة تكون في البيت مع الأطفال وزوجته غير موجودة وهو معها مع الخادمة والأطفال، فهل الزوج يخرج من المنزل أم ماذا يفعل؟ أما الجواب على السؤال الأول فإنه لا يلزم الزوج أن يأتي بخادم لزوجته، بل على المرأة أن تخدم زوجها بما جرى به العرف والعادة، تخدمه في غسيل الثياب وفي غسيل الأواني وفي تنظيف البيت وفي طبخ الطعام وفي إصلاح الشاي والقهوة وما أشبه ذلك، لأن هذا كله مما جرى به العرف، ولا يلزمه أن يأتي لها بخادم. والإتيان بالخدم الواقع أنه أحدث مشاكل كثيرة، وما أكثر ما نسأل عن هنات عظيمة جدا وأمور فظيعة كبيرة تحدث بين الخادم وبين الأبناء أحيانا، وبين الخادم وبين مستقدم الخادم أحيانا والعياذ بالله يفجر الرجل بهذه الخادم، يدع زوجتها التي أحل الله له ويفجر بهذه التي حرم الله عليه، فخطرهن عظيم. ثم يا سبحان الله، كيف يرضى عاقل أن يتولى تأديب أولاده امرأة لا تعرف، قد لا تعرف دينها ولا تعرف العادات ولا التقاليد، وتذهب الأم إلى العمل في المدرسة أو في الدراسة أو تكبر وسادتها وتنام في البيت، وتدع هذا الخادم مع هؤلاء الأولاد قد يصلحون وقد لا يصلحون، فيفقد الحنان والعطف من الأم على الأولاد، ويفقد من الأولاد أن يتعلقوا بأمهم ويألفوها ويحبوها، حتى إن الطفل لو خيرته بين أمه وبين الخادم لاختار الخادم لأنه لا يعرف إلا إياها. بل إني سمعت أن رجلا ذهب بطفلة له إلى المستشفى ومعه امرأته والخادم، فجعل الطبيب يسأل الرجل: وش اللي في البنت؟ وش استنكرت فيها؟ قال: والله ما أدري، اسأل الأم. وش اللي في البنت يا أم؟ قالت: والله ما أدري، اسأل الخادم. هذا الشيء واقع، يعني تدري امرأة الناس عن أمراض أطفالك وأنت وزوجتك أمهم لا تدرون عن أمراضهم، أليس هذا من أكبر الأسباب لانفصام عرى الأسرة والتباعد بينهم. أنا لا أدري أين العقل منا قبل الإيمان، أين الإيمان وأين العقل؟